أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إن شاء الله آيات رقم كيدي هي أفرتني يتضوى وصورة العرب كم إذا بدرسيين وكم إلا بني قصدي صورة اللوغو ما عدري أصحاب العرب كان إنه صوت حنيب وحال الشيخ دمنا هنا النار قالين دمنا الجنة قالين دمنا إميش عرف كأو كسوك نائم. وبينهما تنضي نار تنحضو ذا حجاب، أما بينهما أصحاب النار كي أصحاب الجنة تنحضو ذا حجاب مانع أين قيب قيم تكلم تجيكين. وعلى العراف الرجال ذلك تشي سوحى الرجال رجال سوى يعرفون قرن كلا من أهل الجنة ومن أهل النار بقرنية بسيماهم على مدى كم وقتين قرن. ونادوا ويد واقعين قلت أصحاب العراف أصحاب الجنة تبعوا نواقين وحيقوا نواقين أن سلام عليكم ورنب الجلية تشي إنها آه. لم يدخلوها قلت أصحاب العراف أصحاب الجنة السلام إياه ولجنة ما ينجلين وهم يضمعون إن قرام بين دمعي مركة. يقول لنا أصحاب العراف في حق أصحاب الجنة أي دوران هي مركة أصحاب الجنة الله الليان ويفرحيا مركة السلام أدريا أن سلام عليك ولنا ما ينجلين جنة لكن دوع باي قبان يرجع يرحمده. وإذا صرفت مركة لئيله أمل الليحيه أبصارهم أرقود يندهود مرك إلا إيله تلقاء أصحاب النار جهة أصحاب النار حق أصحاب النار كي نارتا مرك يندهود الله إيله. قالوا حيوانا يا أصحاب العرف ربنا يا ربنا لا تجعلنا هنيالي مع القوم الظالمين قوم كظالمين ته نارتا كم مغضى معونا هنيالي ونارتا هنجين ربي انت النحان ويقر أعمام مركي أركان نار يئلو نار كذبك هيسا يئلنا يا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت ما لقى عبيرا إن دهو ذهبي للي يخيب لي وحال لدي اختيار النار تكون دورا مالي بغدين تأي كبا غيان أوغي اختيار كوتا وما دوري كلام لكن مرون هدين دهو ذهبي للي يخيب ويهو يسير إلو أبي إيو أين ده حقيا لأوغي ديان markay arkaan balaayada dhacaysa iyo odhanayaan ilaahayow kuwa daalimiinta ee naarta ku jira ma coodahanayeen. Waa sidaa wey marka ikhtiyaarkooda ku dhowri maayaana wa haddii indhaha maruu la leexiyo. وإذا صرفت مركي لليحي أما لا إله أبصارهم أصحاب العرب كأرجال كوضي عنده هذا مركي لليحي تلقى أصحاب النار جهة أصحاب النار قالوا حيرنا يا ربنا يا ربنا لا تجعلنا هالنيين مع القوم الظالمين قوم كظالمين تهم عوضة نارتا إله النيين أصحاب العرب هذا بمحوية. قال المفسرون علماء المفسرين في وحيدهم أصحاب العراف قوم وقوم استوى حسناتهم وسيئاتهم وقلاء عمل ضاد إسلاك هذا حسناتي في عنادي سيئاتي حميبا إسلاك فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار يحبسون واللهجين واللحبس هناك هلك على الصور دي الدشرة اللهجين حتى يقضي الله فيهم إله إله ويجا حكمه ويجا أصحاب العراف وإله حكم صاره. فإذا نظروا إلى أهل الجنة مركا إيغان سلموا عليهم وسلاما وإن كفر حيا أن سلام عليكم بيجي. وإذا نظروا إلى أهل النار حتي في ريان قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين بأرضي سألوا الله إلهي بويديسنا أن ألا يجعلهم معهم هو معوض إلهي إلهي. أبو حيان ومفسرين تكمل باي صرفت وحي دليل تعي على أن أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة انت بدن حق اهل الجنه ايغيان قودن اصحاب العراف وان نظرهم الى اصحاب النار اي ايغاني ويرتها يوا قليل وليس من قبلهم ما هي اختيار كودا بل هم محمولون عليه وامرك اندود حق لو لخي. والمعنى انهم اذا حملوا مركي لو حنبار على صرف ابصارهم عندها اني ليخيان او راوا ما عليه اهل النار من العذاب استغاثوا بربهم من ان يجعلهم. waa sidaa marka haddan waxaan soo gaarnay aayadani ka hadlaysa asxaabul acraafkii oo toos ula hadlaya asxaabu naarka. wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabul acraaf baa dhawaaqay rijaalan rag bay u dhawaaqeen ehlu naarka ka mid a rijaashaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisimaahum calaamada ka muuqatayna ku garanayaan. qaaluu waxay yidhiheen oo asxaabul acraafkii ay yidhiheen iyagoo rijaasha naarta ku jira la hadlaya waxay yidhiheen ما شيغيبو أغناد دفاعي عنكم حقين محوئد كدفاعي جمعكم كل منتي أدين بدن مالك كل من جيتين جمعي ني بدنا يددكي ني يترنكي ني بدنا محوئد كدفاعي حق النار يا عقاب. ما شيغيبو أغناد دفاعي عنكم حقين كدفاعي جمعكم جمعين إيه وما شيغي كنتم على هيدين تستكبرون كو اسوكي فيه maalkii iyo boqortooyadii iyo wixii aad ku kamiin jirteen maxay idinka difaaceen cadaabkii rabbi caladii rab. wa istifhaam markaa maad maa sheegay bay aqnaa cankum uu difaacay jamcukum iyo wamaa kuntum tastakbiruun maada naasiya laga dhigi karaa. oo markaa la yidhaahdo istifhaamta inta laga saaro qaaluu waxay yidhiheen maa aqnaa ma difaacin cankum xaggiinna ehlu naaro jamcukum jamciinni aad maalka jamciin jirteen iyo wamaa kuntum tastakbiruun waxaad isku kibriin jirteeni waxba idinkama difaacin. ka daranta ahaa ulaayi kuwaas ahaa ulaayi kuwaas jannada ka muuqda alladiina kuwi miyaynan ahayn aqsamtum aad ku dhaaran jirteen fi dunyaa waagii adduunka la joogay aad ku dhaaran jirteen laa yanaaluhum ullaahu ilaahay una iyaga gaadhsiinaynin biraxmati warqoladii fuqarada ahayd ee muslimiinta ahayd ee laajiga ahaa eed yasi jirteen ee waagaad adduunka joogteen aad ku dhaaran jirteen ilaahay inuuna raxmad gaadhsiinaynin soo kuwa jannada ka muuqda maa maxaa raggiinnii sharafta lahaana naarta geeyey nimankaad yasi jirteenna jannada geeyey. ahaa ulaayi kuwaa muuqda alladiina duulkii miyaynan ahayn way yihiine aqsamtum aad ku dhaaran jirteen idinku laa yanaaluhum ullaahu ilaahay inuuna gaadhsiinayn biraxmad. qiila loo yidhi qiila kuwa loo yidhi miyayna ahayn udkhuluu janna janna iska gala kuwa la yidhi miyayna ahayn لا خوف عبسي عليكم دشي نمئه ولا أنتم إذنكم تحزنون مرغون ميسان وقلب حمون ميسان فريج النظر كجل صفك ورجل مع عيسى كو الوجد ميين أهي كلمة دق دقش يكون نقون إيسى أهل النار وويرت لو ويرتنا يوم qoladii asxaabul carabka ay baaba dab ku shidaysay. Marka hore waxay yidhiin, war muxuu idinka difaacay jamaciinni iyo waxaad isku gibrin jirteen markii isibaam laga dhigo maad? Markii kalena waxa weeye waxba idinkama difaacin jamaciinni iyo wixii aad isku gibrin jirteen. Kuwaasise miyaynan ahayn kuwaad ku dhaaran jirteen ilaahay raxmad inuuna gaadhsiinayn? Soo kuwa la yidhi iska gala janno, idinkoo khoof dushiina ahay, murugo iyo xusnina ayna dushiina ahay, de waxay kaga jawaabaan male, jawaab male, ahlu naarku jawaab bixin maaya. Jamcanagii iyo isla weynankanagiiba cadaabka rabbi naga difaacayna ma odhanaya. De muminiintii aanu yasi jirhay jannada ma joogaana ma odhanaya. Marka hadalkaa jawaab way u waayay. ونادى أصحاب الأعراف بأودواقي حجالا بأودواقين ويعرفونهم أي قرن أيان أهل النار كأ بسيماهم على مضى ذلك قرن أيان وأنا من أهل النار كوا لون واقيا وهم رؤساء الكفرة وقال لهم ماذا حضوا قالوا ما أغنى منه دفاعي عنكم حقين جمعكم جمعين وما كنتم تستكبرون وحد سكوك لين جبتين محوئين كالدفاعي وحمايدي كما دفاعين أي شيء نفعكم جمعكم للمال واستكباركم عن الإيمان والاستفهام للتوبيخ مركي استفهام قال لك وعنان يقول قول مركي كلام باب النفي عاد أهؤلاء كوا سميين أهين الذين كوا أقسمتم أدخلنا على الجلتين لا ينالهم الله بالرحمة إلهي رحمة دينونا قارسيني أهؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم يسي الجلتين وتحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة يين أهين كوا سويهم قيل بأهل كأقدر قيل الله يدخل الجنة mar hore la yii war ka gala jannada idin waxaa loogu daray la khawfun alaykum wala antum tahzanun cabsi idinkoo inaan saarayn jannada gala idinkoo muruga iyo qalbi xumo lahayn gala kelimada sirragmu unu fil kufari sambooreyn bay gaalada ku noqonaysa iyo duulay mufassirka alusi layabay hada min kalaami ashaabil a'raf yaquluna li ahli aljannati almusharu ilayhim dumu fil janna غير خائفين وإياك سلامي ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرام كوا نصدنا يورمي مالك أن هدنا وحا هدلا أصحاب النار كما هدلا يو أصحاب الجنة الله هدلا قول هذه النار تكجبت يا قول هذا الجنة تكجبت الله هد ونادى وحا نواقي أصحاب النار با نواقي يأو نواقين أصحاب الجنة يأو نواقين كجودنا وفاعل أصحاب تجودني وفاعل أصحاب تكرني جنا ومفعول ما كمعنوا ينتكى طبعا مري ونادى أصحاب النار بعد واقعي يود واقعي أصحاب الجنة يود واقعي كل جنة كل جريبة يود واقعي وحيود واقعي أم أفيلو صوصبا أما صوصيدا علينا دوسنا لا كصوصيدا أما كصوهرقية من الماء بيها جنة وروان جبني وعذاب كبرنا جبني war noogu soo sayda sida noogu soo sayda biyaha jannada afiiduudu waa sida marka loo sayda saasay ugu dhawaaqayaan an afiiduu soo sayda ama soo shuba calayna dushanada min almaa'i min maa'il janna aw amase mimaa razaqakumullah wuxuu alla idinku arsaaqay ee midhaha jannada iyo cuntada jannada ah gaajo cadaaba baan qabnaaye taana noo soo magarana noo soo tuuro noo soo sayda wiili aabihii baa midna naarta tegaya midna jannada kii jannada joogay baa odhanaya aabo kii naarta joogay baa odhanaya aabo biyaha igu soo say labadii walaalaha idmu mid odhanaya walaalo oday iyo xaaskiibu mid odhanaya midka kale odhanaya biyaha ii soo say qaraabo qaraabo jawaabta ehlu jannuhu celiyaana waynu eegi doona أن أفيض صوص سيدة علينا دش نظر من الماء بيها نقص صيدة أو مما رزقكم الله أما وح كلي ألا إذا كؤر زاقي خيرات كجندع يدعون إنسان العب إنسان حق ما يقص صيدة وإنك قرابة هين قالوا يريهن أهل الجنة أي أرندونا إن الله إلهي با حرمهما جند بيه يا طعام كذبا إلهي با كحرامي على الكافرين أنا ما نرى ذيك رب خيلين ما نرى ندين دين واحد ما نماها لكن إلهي با وح كحرامي biyaha jannada iyo risqiga jannada kaafiriinta inay soo gaadhaan ilaahay baa ka xaaraamay idinma soo gaadhsiin karo oo idinma siin karo ilaahay baa ka xaaraamay qalbi jab bay ku tahay inuu naarka marka xaaladaas قالوا ان الله حرمهما على الكافرين هما ذو ابيه يرزق جنر ان الله الهيبا حرمهما جنر بيه يرزق يدبا الهيبا كحرامي وكمنعي على الكافرين كوا كافرين تا الكافرين بارد كتي يدينكو كافرين ان ادبيه جنة عبتان ممدى جنة الهشان وحصورة قرم معهم كافرين تبالا ترمى الذين كوي ويا كافرين تو اتخذوا كي شيء دينهم دين كودا لهوا وحلا قول ليلو ايا والله عبر عيار وغرتهم غلدا وحلو قويسي الحياة الدنيا نرشي الدنيا دا لو قويسي واحد دائما يبا يستغنك فأولي يجوغي واحد دمانا يبا يستغنك وغرتهم وحلو قويسي الحياة الدنيا نرشي الدنيا اللي لتي الدنيا الأهي إلهي بات المام يقول الذين كوي ويا كافرين كافرين تجنبا من هذا يهضي يدا بلغ حرامي الذين كوي ويا اتخذوا دينهم دين كودا كي يشال لعبا إيا والله لهوا إيا واللعبا أدن كمالك مغرام بي آدو كرواي رسنجر المسلمين مسلمين تو كمالك أركان بي آدو كعياري جري ويكدقنا يين لهوا إيا اللعب وغردهم وحالو قويسي الحياة الدنيا نرشي الدنيا اللي لتي إلهي ما يري فاليوم مانتان من صاهم كغتغينا في النار وان كغتغينا كما نصوص لي يقبع وغتغين لقاء يومهم يوم كودن لكلن كيس هذا يكن يوم كان لكلن كيس قيامة استعداد كيسية إيمان كيس سدع وغتغين ويو إلا وين يقول نافين بانو أنقنا النار نحدث وغتغينا مانت نسيانكم حق إلهي وترك إلهي وحمة إلا وفر لكن حق أمده وإلهي عادقة فاليوم مانتان من صاهم كفارتك قلتقينا في النار من كقلتقينا كما نصوص إلا وين أقلتقين يقبع لقاء يومهم يوم كودا لكل انكيسة هذا يكام إلا مؤمن كونه يوم كالله كل ما يكمتك وهو استعداله وهو ديار كروه لكن كافر كوا كتقوا وإلهي كما نصوص إلي أقلتقين إلا وين لقاء يومهم يوم كونا لكل انكيسة هذا اي كان اي وما شيقي كانوا اي اهايين بآياتنا آيات كنغا يجحدون ديددي اي آيات كنغا ديدي جيرين تردد بنار وغتغين وحنارت وغتغين اللوغي اي يوم كان لكل انكيسة إلا وين اي ديددي آيات كنغا اي ديدي جيرين فاليوم ننصاهم نتركهم في النار كما نصوص يوم إلا وين لقاء يومهم يوم كودا لكل كيس هذا يكره حاضرا إيه وما شيء كانوا أيهاية بآياتنا آياتنا يجحدون كويته ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله إلهي بأنه وقوى الرمى يخبر تعالى عن المحاورة صوت نحمر بين أهل النار وأهل الجنة بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار ما كان قولنا نار تقصب ناطي قولنا جنة دول واضم أنت به الدار ونول بالدارتيس للنقات وعند استغاثتهم قلت أهل النار ما كان قرقار ضلبين ويا بهم أهل الجنة كقرقار ضلبين عند نزول عظيم البلاء بلد ويا ما كان كدك من شدة العطش هرات كأبك يو الجوع قاجد عذابك والمعنى ينادونهم يوم القيامة أغيثونا نو قرقار بشيء من الماء لنسكن به إن نكو حسين حرارة النار نار تكون كيدا يا ولا عدش أو مما رزقكم الله ومن غيره بيها بانهين ومن الأشربة شراب يا خيرات ككلا فقد قتلنا العدش حرارة بان الدليل قالوا إن الله حرمهما على الكافرين هذا الكاقاون بي مؤمنين تكون جواب دون منع الكافرين إلهي بأودي دي شراب الجنة وطعامها ابن عباس باجي ومفسر كي ينادي الرجل أخاه نبا ولالك ويريدون مركا أي مننا نار تفجر من الجنة وأباه نبا أبيه ويريدون فيقول وحورا قد اخترقت وان قلتك أبا وان قلتك فأفض علي من الماء قصة صير بيا فيقال اللهم أجيبوهم الجواب بالعرب فيقولون أهل الجنة وحي على المحان وجوابنا فحال علم يا إن الله حرمهما على الكافرين وجواب إلهي وحو تلمام يكون كافرين تأها إلهي جنة كحرامي بيه يرهز بيه كلب الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هزوا من دين الله وجعلوا الدين سخرية ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا خدعتهم بزخرفات dhaldhalaalkeedii bay ku lugoysay alcaajilati iyo washahawaatiha alqaatilati shahwadeedii wax dilaysay wahaadaa shaanuhaa maca ahliha taguru wa taduru intay lugoysay wax dhibtaa wa takhdac way boqno goysaa uma tasrac kadibna way ligada falyawma nansaahum kama nasuu liqaa yawmihim haada ay ffi hada alyawm natrukuhum fi lcadaab baan kaga tegaynaa kaafiriinta kama taraku lcamala lilliqaa'i yawmihim haada maalintaa inay u camal falaan iyo la kulankeeda iyo iimaankeeda say uga tageen falam yakhdur bibaalihim walam yahtamuu bih ibnu kahiir wuxuu yidhi ee yucaamiluhum ilaahay baa la mucaamaloon doona mucaamalata man nasiihum sidii ruuxu wax ilaaway ruuxu wax ilaawa wuu ka tagaa mar halkaas furahiibaan kusoo ilaaway buu leeyay wuu ka tegay mar hadduu ilaawo marka ilaahay ilow qalbiga kaga dhacayaa ma jiree laakiin wuu kaga tegay لأنه تعالى لا يشد عن علمه شيء إلهي علمي جيسا وحكا بحا مجره ولا ينساه إلهي إلا وانا مجره في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى إيا وما شيء كانوا بآياتنا يجحدون ديدي آيات كما ديدي جيرين برت يدبر وغيرتكينا نارتو واصل حالكم مركا فائدة ماشي كم وقت حقا ذبك الله حليك عصيمات يروى أن الرشيد منك هارون الرشيد اللي أعلن جريه بقر كمسلمين تهاية في عنا كان له طبيب نسراني وحوراها من اخترى نسراني أذكى مسيحيين تا حادق آف علمك طبيب كان ويقال فكان ذلك الطبيب لأحد العلماء طبيب كي نسراني أهابا فقال ذلك الطبيب بل لأحد العلماء يويلي ليس في كتابكم من علم الطب شيء كتابكين سيدك لو في عين علمك علم الدبك عافماتك وحبك مالك كتابكين والعلم هنا علماني علم يوضعنا الله علم بيسقص ونقضى علم الأبدان وعلم الأديان علم الأبدان وعلمك السحادة وعافماتك لو إلى عليه بدل مكو علم ويا لو كان ترى الله سحاديس علم الأديان هذا وعلمك الدين علم هو الله وضع كتابكين علم الأديان كأنبكها الله علم الأبدان ك. كما بحضن يونيك نغترك آية نسرانك آية أحد علماء كم إذا بؤية علم الأبدان وعلم الأديان فقال له العالم بأوي قد جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية آية هاف كيد يو إلهي كتاب كما يتقاه الله لب يعرض وكو كل مي وواحد يقول كده شيء آية هاف كيد وإلهي كو كل مي قد جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتاب كم ذا كتاب قال طبيب كيوالي وما هي وآية سمعي ويضر حليس ومريم قال قوله تعالى وي وكلوا واشربوا ولا تصرفوا عنا وعبها نحد بالدين هذه بلمك عند يعبد أوالي وضعيفة وقالوا الدفاع سيارانا يا يوغاجي عذر والبو أنه لانا يا هذه عند يعبد أوالي مالك وين يجيك عند يعبد هلو ولا تصرفوا بإله دمدك هذه عند يعبد لو إسرافه لو ريدون عراشا iyagii baa cudur samaynaya cudurra ka dhalanaya cudurra ka dhalanaya mog nabigu markii dhakhtarka loo soo hadiyeeyey wuxuu yidhi ma rabno uma baahni maxaa yeelay baa la yidhi wuxuu yidhi naxnu qawmun laa naakulu ilaa bacda aljuc qoom baanu nahay anuu dhakhtar uma baahni qoom baanu nahay ilaa aanu gaajoonno oo raashinkii hore caloosha ka baxo marka unbaanu wax cunaaya anagoo gaajoonno oo raashinkii hore calooshu ay ku jirto oo ina shiidin ku kale kama dul ridno marka cudurku muxuu ka dhashaa calooshida buuxdo raashinkii hore ku jiro oo tukar laga dulri ruux markuu gaajoodo un hadduu wax cuno oo markaa labteeda una caloosha buuxinine uu ma garanaysaay uu cuno ma garbi qadri sulis uu cuno bas waa caafimaad weeye nafaqa iyo fitani marka ilaahay baa wuxuu nagu barayaa cuntada iyo cabidda jirka inay difaac u yihiin oo u fiican yihiin maca daalika in israafka laga ilaaliyo oo haddii israaf lagu sameeyo ay xumaynayaan iyagu jirka milixda ka war cuntada haddii laga daayo waa xubin ka maqan oo cuntadii waa laga dareema haddii lagu badiyo laysaga shubuun ka war waxay xumaynaysaa somaha cuntadii waa saasoo kale jirku cuntadii iyo cabidda waa inuu helo laakiin waa inaan laga badinin waa inaan laga badin war aayadda haafkeedaasuu ilaahay noogu dhameeyey bu كلوا واشربوا ولا تصرفوا فقال النصراني يبين واهن وفي عنها ولا يؤثر عن رسولكم شيئا في طبي لكن رسولك إن واحد اخترني ما لقى مورين هذا ضمرهم طبيب لما يكهذا الشيء لكن رسولك إن واحد cilmi caafimaada lagama keenin, way la tahay isaga. Faqala alcaalimu caalimkii baa yidhi, qad jamaca rasuuluna adiba fii alfaadin yasiira, kelimooyin yar buu rasuulka naguna ku jamciyey cilmiga dibiga caafimaadka. Qaala wamaa hiya, in wax kala baxi doonaya mog. Qaala qawluhu maa mala'a ibnu aadama wicaaan sharan min badnihi, bani aadamku weel uu buuxiyo ka ugu shar badan waa calooshiisa uu buuxiyo. Dig dig dig dig dig, oy buuxsanto, waa weel la buuxiyo ka ugu shar badan, jihre iyo cudurna waayu maayo marka. Bixasbi ibni aadama luqaymaatun yuqimna sulbahu, buu nabi bani aadamka waxaa ku filan luqmado uu qaadqaato oo dhabarka uu ku toosiyo, dhabarkii gaajada saa usoo godan lahaa uu ku toosiyo, dhabarkiisa saa ugu toosiyo, intaasaaba ku filan oo cuntada kaga filan. Fa in kaana laa maxaala buu ahaa xadiid, hadduu bani aadamku intaa ka badinayo intaa dhabarka toosinaya, fa thuluthun litacaamihi, caloosha saddex meelood intuu uqaybiyo, meel raashinkaa ku rido, wa thuluthun lisharaabihi, meel saddexaadna sharaabka ha u banay, wa thuluthun linafasihi, booska saddexaadna ha u banay naqaskii eeg. Waxaa la sheegaya 18 xiidan inay tahay caloosha bani aadamka, lix hadduu raashinka ku rido oo lixna uu sharaabka ku shubto, lixna eerka ha u daayo. Bis waa caafimaad markaa dhammaystira, laakiin gabar 18 waa duur raashinka ku riya. Khatar wey, khatar wey. Marka nabigu in alfaadaasu caafimaad oran ku koobay, maa malaa ibnu aadam wicaaan sharan min badni, bani aadamku ma buuxiyo weel calooshiisa u buuxiyo ka shar mara. Bixasbi ibni aadama luqaymaatun yuqimna sulbahu alxadiid. Faqaala nasriyinayi baa yidhi, maa taraka kitaabukum walaa nabiyukum lijaaliinuus diban, waa dhakhtarka waagi ninkii u haystay jaalaaniis. Wuxuu yidhi kitaabkiinnu iyo nabigiinnu haddaa ninkan jaalaanuus la yidhaahdee dhakhtarka weyna waxay uga tageen oo cilmihiiba ma jira, waaba sida diinka unbay ka iqtisaane, kitaabkiiyo sunnuhu midna kama tegin cilmi iyo caafimaad. Walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilm hudan waraxmatan liqowmin yuuminuun, ilaahay baa yidhi walaqad xaqiiqee ji'naahum, waxaan ula nimid ummadda oon u keennay, bikitaabin baan u keennay kitaabka, oo fasalnaahu aan caddaynay oon bayaaminay, calaa cilmin cilmi aan ku bayaaminay, cilmi diineed iyo mid caafimaad ba ilaahay baa ku bayaamay, waa kitaab cilmi weliba ku jiro. Maa faradnaa fi lkitaabi min shay, walaqad xaqiiqe ji'naahum, dadka waxaan ula nimid buu alla yihi, bikitaabin baan ula nimid kitaabka, oo fasalnaahu aan caddaynay, calaa cilmin cilmi aan ku caddaynay, hudan xaalu yahay kitaabku hanuuniya, iyo haadi ummadda hanuuninaya, waraxma xaalu yahay kitaabku uu ummadda raxmad u yahay, yuu u yahay hanuunka iyo raxmaddaba, liqowmin buu u yahay qowmka oo yuminuuna rumaysan, liannahum lmuntaficuun, dadka kitaabka rumaysan iyaga unbaa ku intifaacay, iyaga unbaa ku intifaacay. Waa nuuca weeye, hanuun oo dhani gudihiisa ku jira, raxmadna gudihiisa ku jirta, isaga barashadiisa, aqriskiisa, ku camalfalkiisa, caqiidadiisa, xukumkiisa iyo raxmad oo dhani ku jirta, oo raxmad aakhiriyatu adduunba lagu helay, isaga oo la garab maray oo la khilaafaba halaag waliba iyo bala waliba ay ka dhalanay. walaqad xaqiiqa ee ji'naahum, ummadda waxaan ula nimid bikitaabi, kitaabka oo fasalnaahu aan bayaaminay oon caddaynay, calaa cilmin aan ku bayaaminay, kitaabku ilaahay saa ku leeyahay maxaad u malay, cilmi baan ku bayaaminay buu alla ku leeyahay, hudan haadiyan xaaluya, waraxma daa raxma xaaluya, liqowmin buu u yahay hanuunka iyo raxmadaba qoomka oo yu'minuun, kitaabka aaminsan. bikitaabi walaqad ji'naa ahla makkata bikitaabin huwa alqur'aanu alcadiim, fasalnaahu calaa cilmin, bayannaa macaaniihi, wa awdaxnaa axkaamahu calaa cilmin minna, xataa jaa'a qayiman, kitaabkan isagoo qayima buu yimi, hayra dii ciwajin oon qalooc lahayn, hudan waraxma xaalu yahay kii hanuun iyo raxmad bale, liqowmin yuuminuun buu uleeyahay, hidaayatan iyo waraxmatan iyo wasacaadatan liman aamana bihi, buu intaba uleeyahay guul iyo sacaada isagay ku jirta. dadka kitaabka beeniyey baa xaaladooda laga warramaya, hal yanduruuna maa yantadiruuna, miyay sugayaan, ilaa ta'wiilahu, kitaabka ta'wiishiisa mooyama wax kalay sugayaan. ta'wiilku waa akhbaarta uu qur-aanku sheegay marka ay yimaadaan qiyaamada iyo aakhirada, waxyaaluhu qur-aanku sheegaya ee mustaqbalka ah markii la gaaro weeye ta'wiilkiisu. hal yanduruuna maa yantadiruuna, miyay sugayaan kufaartu, ilaa ta'wiilahu, ilaa akhbaarahu, akhbaartu qur-aanku sheegay oo u timaada mooye ma wax kalay sugaya. yowma, maalinta, yaatii uu iman doono, ta'wiiluhu, ta'wiilu lqur'aani, qur-aanka ta'wiilkiisu iyo akhbaartiisu maalinta iman doonto, yaquulu alladiina, kuwii waxay odhan doonaan, نسوه كتابك إلاوي من قبله رأيه إلاوي وحيوران دونان مالنتا قد حقيقة جاءت وحاتمت فصول ربنا ربك أن الرسول شيء أصوات دينيب على الله تمت بالحق ما إلاكم وكتب تيسلين يوحي سلين حقبه فهل لنا مالينا هاي أنه هو إسوي دينه من شفعاء عدنا وشفعاء طلبتا وإلهي نوبر يدعو نوغو إرقيس إلهي مالينا أو فيشفعوا لنا أي نوشفع عدى البان حتى نيالنا أي نوشفع عدى البان أو أما سنرد من العلم إلى الدنيا الدنيا دي هل مرة من العلم حتى نوايا أرقنا أنه وحفامنا أو فنعمل أن مركا عمل فلنو غير الذي عمل كي غيرك كنا أنا هاي نعمله كي عمل فل عمل كي أن عمل فلي جهي قال لماذا آية قرآن بي انت كو أنا هاي نو إيمان عن عمل فل لما شايف عطاني قلت وحي قيل يا رسول إلهي والنبي محمد الدين بيسي إنا إلي مدين حق وحبا حق قيل دعس مركا عن فيع ميس نلوشي بلا ربيني كو قيلا لما شايف عطاني عد نوش فيع طلبتا وإلهي موغش فيع طلبتا مالينا هاي ومهيلينا مسلنا العلين يا الدنيا دي من العلين يا أنا مركا عمل فل عملا كي هنا فما أنا هاي لما دا مني لقي يلينا عد سائلين شفيع قادة سنة مجدتو فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكيرة المعرضين الدنيا دي ألوع عليان مجد الدنيا دي ألوع عليان مجد الدنيا علينتا يعطانا يان لغي يلما قد خسروه وحي خسارة قرأيين أنفسهم نفطوا دي بيكواس خسارة قرأيين وظل عنهم حكال ومي ويوايين ما كانوا يفترون وحي بين أبو رنيين سنم يضع نوتر إلهي أكتبين وقشة في عقادة يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلهي بي وحلالي يهين وحلو ذاك سداري افتريه نوع آيه ونوى اللواء واللواء حقيقة دي باسمت يحقي هل ينظرون ما ينتظرون ميي سويا كفارت إلا تأويله أخباره القرآن كتأويل كيسي أخبارتي سوي ما دمه إيه وحكا لي سويا يوما ما لنت يأتيء إمانتون تأويله تأويل القرآن وأخبارته الشيغي يقول الذين كوي وحي أرانتون أن نسوه كتابك إلاوي من قبله ريء إلاوي قد حقيقة جاءت وحي لطم فصول ربنا ربك أن الرسول شيء صادري بالحق بي لطم وكتابك القرآن كحق بها ابن محمد لي قرآن قلت وحبا أنفعيني بي قرآن كتابك إنه حقيق فهل لنا من شفعاء وإسويدين الضد نوشة في عدل بملاه أو فيشفعوا لنا مكا نوشة في عقار وإلهي نوو إرقيه وإلهي نوبري أو أما سنرد من العلم إلى الدنيا هل مر من العلم أو فنعملها دين العلم أمرك عمل فلنو غير الذي عمل كي غيرك كنا أنا هين عمل كي عمل فلي وقنا دوك جود عمل كي حماجة قال لماذا أهمد أنا هين عن سمينه وإيمانه ونانته قد خسروا وحي خسارة قرأيين أنفسهم نفطودي يا عمهضودي يا عافمات كودي يا مال كودي يا ضد كودي حولودي بخسارة قرأيين ويقال لما يعسيان ربكو خسارة قرأيين وظل عنهم وحكدوا مي ويوائين ما كانوا يفطرون وحي بين أبو رنيين وحي بين أبو رنيين لواه تأويل في القرآن كوا وحا الشيغي هل ينظرون إلا تأويله ما ينتظر أهل مكة إلا عاقبة ما وعدوا به من العذاب والنكال وفي القرآن كاللغو يبوها اللغو قوديي والعذاب النكال هاو ميه سوغي قتال وفي تأويله عاقبة وقرآن كأخبارته الشيخ عرب طوله يوم يأتي تأويله هو يوم القيامة ما أنت تأويل كيس يوم وقيامة يقول الذين نسوه من قبل كو يهرئوا إلا ويهرئوا وحيورانيا يقول الذين ضيعوه هو كتاب كما رأوا ضيعي وتركوا العمل به في الدنيا أدون كما يجوغين أن يكون نغمان كوي كتاك قد جاءت رسول ربنا وحيلت من بالحق جاءتنا الرسول بالأخبار السادقة وررهم أبين ولي مدين وتحقق لنا صدقهم كنتو دي هذين وحقق قروا إلي فلم نؤمن بهم ما نان رمين المركيور ولم نتبعهم منا أنان راعي نظري بايلي أقسم المساكين حين حل بهم العقاب أن رسول الله قد بلغتهم الرسالة كون إلى نارك أبو مساكين كعبلا يا دبري مساكين تنارس كوجيتا حين حل بهم العذاب مركوكوها بسألين وكود دقي يا القرآن أن رسول الله قد بلغتهم الرسالة ونصحت لهم وصدقتهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله كثرة القيل والقال نعم عن هاي ساري وقتك فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا لبضوض عصمي وكا هل لنا اليوم شفيع يخلصنا من هذا العذاب أو نرد فنعمل من العلم فنعمل أن عمل فلنه غير الذي كنا نعمل أو هل لنا من عودة إلى الدنيا لنعمل صالحا غير ما كنا نعمله من المعاصي وقبيح الأعمال أنا هين فدق اللو جوابه وحوية قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر ورأي نفتوضي أخساري آيات كلمة هاي أهد ولو هدوا لعادوا لمامه سورة الأنعام أنفسها مرينة هذه الدنيا ذنة عصنا يعني لو بعليه شركة قاية وحالة قلنها إيه وبعدنا فرها لجلنا إلهي أقابع صلاة لحبت ودو رواية قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر خسروا أنفسهم حيث إبتاع الخسيس شيخ الدنيا أو خسيسة والدنيا الفاني أو تقايا ومن الدنيا يوحي كل يرسل بالنفيس الباقي ومن الآخرة جمع رضي إله للنيس ودنب الدنيا حمد أفسده وبطل عنهم ما كانوا يزعمونه وحي شيئين أيين يزعمي جرين ودنب اللوات ومن شفاعة الآلهة والأصنام كوة إلهية كو شيئين يكوة أصنام تكو شيئين إنه شفاعة قاضية ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية الذي الذي واحد لماذا يقدر هذا إن تسينيته وبيانه صدع العرض أعط يو إله الشيخ قال تعالى إن ربكم ضدوا ربيين الله إن ربكم ربك إذن مامورة إذن أرزاق إذن أبوري إذن دلاء إذن نولي الله فعبادة له مبتدية خبر بالله يتكلم ربكم هو اسمك إنه الله هو خبرك إنه إن ربكم ربيين الله معبود أكو كلمة الذي كيوي أوضح كقب خلق أبو ري السماوات سماوات كأوطن أبو ري والأرض أرضوي كأوطن أبو ري في ستة أيام في قدر ستة أيام من أيام الدنيا لحما الموت أو ما لمها أدون كقدر كوضو كأبو ري سماوات هي أرضوي كأوطن لما الموضوع أرض الله أبو ري لما الموضوع سماد الله أبو ري لما الموضوع waxa ardada la wiyaaciyay la abuuray dhirta iyo dhagaxyada iyo xayawaanada iyo waaki galabti jumcada inda meesay aadam la abuuray waaki ansabtida waxba la abuurin yahuuda halka ku qaldamay waxa yidhi ilaahay sabtida uu nastay intuu shaqeeyay intii galab uu nastay bay ilaahayna wuxuu yidhi waa ma sanaam ilugu wax daal iyo tabcaan hun soo gaaray ma jiray ilaahay in rabbakum allah way الذي هو يخلق أبوري السماوات سماوات أبوري والأرض أرضوي كنا أبوري في ستة أيام لحما المتقدر كود لحما المتقدر كود حالو لي دي وقتك أسماد يا أرضا يلا أبوري عد عيدي مجلسو يضيح يا علامات تهبينك يا مال انت لو كرقتو مجلسو عن وقتك لكن قدر انت عليك يلا هو أبوري لقول نمي إلهي علم نعسي قد بكل ما يستيري كري سماوات يا أرضا دي أمتها لبريا مركي عمل قبنا يا ستر فيبقى وحكمة الله إيشاء الوقف في ستة أيام بكأب ثم انت أكدف مركو سماوات في أرضوين كأبو ري لحما المتقدر كوضو كأبو ري وكل ما يستريد بلد استوى ربي على العرش عرش كو استوى لي استواء يليق بعلمتي استوى إلهي شرفت أوليها أعنما يعرش كو استوى يغشي وحكو الضبورة إلهي الليل هبينك النهار ما لنتكو الضبورة سيدي ما نجوكتي أمو هبين ساكود دبولي سيدا عكسيكي سيدي هبين نجوكتي ما نجوكتي دبولي يغشي الليلة هبينكو إلهي كتب ولا أنها ما لنتو كتب عكسيكونا وأنه أغاسو النهار كنت لقى على الليل كلو دبولي إلهي ما يعيش كلو هبين كيني كرا أو ما لن كيني كرا مجد يدلبه ليلكو وحو ضلب يا النهار حثيثا ضربا حثيثا ضرب صريعه دقدقا يقول ليلكو هبين كضلب نهار كلبتيس وليلكو ضلب مدول بضرب حصيصة وصريعة والشمس أبو إلهي أبوري والقمر ضيحه أبوري والنجوم حتكوه أبوري مسخرات حال أيهيك والله صخيري قابك أسعون أيان يمجرها أي مر أيان منازيش أي بوسسك أي دق أيان وأكو والله صخيري تصغير بالي أكو سعر مسخرات حال أيهيك والله صخيري بأمره أي بإيه ألا هو يا أمدي اسمعوا مغلى وفهموا فهما له الله أنبو الخلق أبورك أسونا أبورك يا إسكالي الله الكريم ألا له الخلق أبورك أسونا والأمر أمرك نبو أسونا إله بالله قار أبورك يا أمرك أمرك هو مامورك وحدلي وحنولي وحدلي وحعزي الله بالله قار الله بالله قار ألا هو يا إله الله أسونا الخلق أبورك يا والأمر أمرك يا مامورك تبارك وحان نزهنا لي أو نقص يحمان كهرفنا لي الله الله رب العالمين مالك العالمين ادعوا بريا ضرب ربكم ربيين أود على بريا تضرعا لأجل تضرع اسمهم بهم يسل جلعين على الله سجل جلعين يسان أبريا وخفية سقر صونئة وهو سبقة أبريا محايا لي إنه حالي شاني لا يحب إلهي مرجع له المعتدين كوة دعاء كوة قلبة إلهي مجعله دعاء كوة كوة قلبة إلهي مجعله يجعل يا قوة تضرع يا خفية أبريا يجعل ولا تفسدوا ولا خربين في الأرض والأرض لا كفر يا معصية يا ظلم يا كو خربين بعد إصلاحها إلهي تو ناجيي دبدا إيه كو ناجيي ببعثة الرسل رسول صادره إيه وبإنزال الكتب كتب صادج إلهي بارنا إصلاحية مرك رسول صادر وكتب صادج وادعوه الله بري خوفا لأجل خوف من عقابها أتكب قيسان أبريا وضمعا لأجل ضمع من رحمتي ضمع قيسان أبريا إن رحمة الله رحمة إلهي قريب في أدوية من المحسنين قوة محسنين تأسام فلا رحمة إلهي وأدوية واصلات أعظم عليه سمك وتوحيد ومجرد أدلة إن ربكم أنبى الله ربك إذن مامولا إذن أرزاق إذن أبو ركا أنبى الله عبادة لك كوكرو عبادة له مجد الذي ربك إبع عبادة لخلق أبو ري أول وحقق السماوات والأرض في ستة أيام يا كرو أبوريك السماوات والأرض ولحم المولد كدائي لحكم وصنا هدو جوغ أبوريك كونوي ولك عبادة ساسقية يا شيء الله ثم سماوات والأرض مركو طامي إلي كدبنا استواء ربي وحكو استواء استواء يليق بعدمته استواء نؤمن به استواء لا نشبهه ولا نكيفه استواء لا نعطله على العرش عرش وكو استوادي وشيء مخلوق كمده وين عرشه يغشي وحكوطة ولا إلهي الليل هذين كالنهار يدلوه حال ضلبا يليل كالنهار كحثيثا ضلب دقدق وليلا والشمس نوو أبوري والقمر نوو أبوري عدد يضيحنا الله أبوري والنجوم حتكان نوو أبوري مسخرات حاليهم كوالله سخيري بيامه يبيني هذه الله نصفية واصلة والشمس والقمر والنجوم هذه الليلة مسخرات تحالني ويكون نصف سنانس وحاقراء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمه مركا الشمس المبتدى إن قوان قمر كي النجوم تنو يكون عطفنان يا مسخرات كون قمر كي بين قوان إذا ورف سنانس مركي قناة على الرعو والشمس على العاد يو القمر ضيح يو النجوم حتكوه مسخرات كوالله سخيري وي بأمه أي بيني ألا هو يا إله الله أنبو أصغنا ذي الخلق والأمر والأمور كي أمر كبه الله ذا إسكاله وإن عيد الله وإذا أكتني أمر كيس عيدك مضى مطر رفعان ماله فهو كيس تبارك الله الله بأن نزه الله رب العالمين أها ادعوا بريا ضدوا ربكم ربيين أود آل بريا تلرعا إسو بهم بهين يسلعين أبريا وخفية سقر سعودية وتلرعا وما قرنا يسائه هي صنع كفر سلا إله أبريا إنه حالي شاني لا يحب المعتدين دعاء جهر كأي دعاء هو صنيقت كأتا هو صنيقت كأب فضل بضل إلا إنا ضد برا يؤو ضد أن أقول دعاء تعليم تضول جهر يمو إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا ولا خربين في الأرض أرضا بعد إصلاحها إنتو ألا وناجيه دولا أو بالرسول إيا بالكتب كو ناجي قال لما إيا جوري يظلمها كو فسادنين معصيادة أرضا فسادثة وادعوه إلهي بريا خوفا لأجل خوف من عقابه أكب قيسان أبريا وضمعا لأجل ضمع من رحمتي أضمع قيسان أبريا إن رحمة الله رحمة إلهي قريب في دوية من المحسنين كوا محسنين تا إيماني أعمال في عنكسة مفرق إلهي رحمة ديسوا يودوا إن رحمة الله قريب قريبة لما أرانين والرحمة دي خبر كيدي لما قد جينينا قريب بل بعدما يا رحمة الله إلا فيسانتا ميش الددك حقيقيه موجوه ما لقى قادنا يا مذكر قريب هو فعيل ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث إن رحمة الله رحمة إلهي قريب نفسه وحج على سنة سائلية إن رحمة الله قريبة مناجدته ورحمة إلهي مدى دي وحقيقة أولا دي معها لفظه قريبة فعيله هنا وألفاظه في سميه مؤنث كيم ذكر إن رحمة الله رحمة إلهي قريب في أدوية من المحسنين هو محسنين وصل أظم على سمارك التوحيد أدل ديس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن معبودكم ضد معبودكم وخالقكم الذي تعبدونه هو المنفرد بقدرة الإيجاد وحبورد وحايدين كلك لبيوي الذي خلق السماوات والأرض في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا قردو بباجر لو أراد إله يضوضون لخلقها وأبور لها سماوات يا أرضي مخلوقة في لحظة علم العسك ولكنه أراد وحدون إياه أن يعلم العبادة أضوامضة إنه برو التثبت سيدة الدقن إكاتيها إشارة وحلو قبطة وحلو صف ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله ساسو مفصل ككل إياه استواء إلهي وإن كيس وعنر من غير تشبيه استواء أن نكش به من المخلوق أو سلا أن كرسك أو استوودي أما صريرت أن هو استوودي وإلهي عرش هو استوودي أنا أن أرمي ولا تمثيلي مثال أن نسميني استووه وقابك أن أرمي ولا تعطيل أن منعي منه استوى من مجر أن أرمي ولا تحريف أن نجدي كما هو مذهب السلف ساس أهل السلف قطك وكما قال الإمام المالي فحمه الله واصل الإمام المالي جيري مركي اللي ويدي استوى وحو يري نبا ويدي استوى وهو الاستواء معروف استواء ومعلوم وجرا ولا يقان دليل او قران كشيك والكيف مجهول كيفيه الاستواء يسيس جهل بالا قبا ومخلوق جهل بك قبا والايمان به واجب الا الرمايه هو واجب استواء يوجب والسؤال عنه بدعه الا اذا استواء وقابته الى عرش السبب هو استواء وبدعه نما اخرجوا عنه اذا صار منكم منك سؤال شالي اذا صار الامام وقال الإمام أحمد وأحمد بن حنبل رحمه الله إمام كسبوحي أخبار الصفات أحاديث الصفات كإلهي كهل تمر والله مرا كما جاءت ظاهر كذا سجدو كيم مثال الله المرا بلا تشبيه ولا تعليل تيون لنا شبهين إلهي مخلوق اللي هو شبهي ألا رأى عطيلنا وحن مجل أهل أرن فلا يقال الأرن ما يكيف ولما كيف سيدي إلهي ويسو إلهي يدبو شاكتك كيف يد إلهي سيدي لأرن ماي هيا ولما سيدي يد إلهي تايو نحو يد فقب تايو لأرن ماي فلا يقال كيف ولما نؤمن ورمينينا بأن الله على العرش كيف شاء إلهي عرش قائلو كسر أي سلو دوننا وقسر أي وكما شاء سلو دوننا إنو يهل بلا حد أنه إلهي حددين ولا صفة يبلغها واصفه أو يحددها حادث نقرأ الآية آية دوان ظلم رأينا ونغيئنا والخبر ونؤمن بما فيهما نوان رمينينا وحكجنا ونكل الكيفية كيفية سلسة وحانو وكالنينا في الصفات إلى علم الله عز وجل سلسوه إياه إلهي بيقان قرد بباي لم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرش حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته عندما أقول استواء حقيقي فيك تطبق لنا الكوري لي يوشي الليل النهار يدلبه حقيصة إلهي هبينكم ما لن تكون ضبورا هبينكم ما لن تكون ضلبا ضلب دك دك يغدي الليل على النهار فيذهب باللوء ويدلبه صريعا والشمس بو أبوري والقمر بو أبوري والنجوم بو أبوري ربي مسخرات حاليهنك ولا سقيني بأمره بإذن ألا له الخلق والأمر ورغاد أبورك ما ملك والله إسكاله له الملك والتصرف تبارك الله رب العالمين تعظم وتمجد الخالق المبدع رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وبريا إلهي وأنه عبادة بريا إلهي لبريا والإسجلجلعنا الله إسجلجلعنا إسانيو سيهوس هوس أو بري ادعوا الله تذللا إذنك أسد الليل إلهي باهي مجزناي وسرا ثم قال سرا بخشوع لي وخضوع له إنه لا يحب المعتدي كو حد قد إلهي ما بجعل دعاء كو حد قد لا يحب المعتدين في الدعاء دعاء حد قد كيد واسره بتشدق كو أفك كب حسنا وضع أرمان طردنا ومقرنا يساي يورفع صوت كو كو دواء وفي الحديث إنكم لا تدعون وربري ميسان أصم ilaah dhagala oo in loo dheedheereeyo u baahan warkaa maaha kaad baryaysaan walaa gaayiba ilaah idinka maqan oo idinka fog oo dhawaaqa loo dheereyna ma ah wa ilaah samiicuhu qariibuhu idinla jog walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha warallalaha kharibiina intuu ilaahay wanaajiyey dabadeed shirki iyo macaasi ha ku fasaadinina bacda an aslaxaha allaahu bibicati lmursaliin wadcuuhu barya ilaahay khawfan wa damaca idinku cadaabkiisa ka baqi raxmadiisana damca خوفا من عذابه وضمعا في رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة إلهي وامده محسنين مضيعين تواجه محسنين تكوى إلهي أضيعي الذين يمتثلون أوامره أوامرة إلهي قدر صمي ويتركون زواجره ويحب إلهي كالزدريين كالتقم ولأدي الذي ترحيك أن تجيك ربي وحولي وهو إلهي الذي انت كليا ما اهان الذي كوي يرسل صادرا الرياح الضبيلة عرك اون روب لهين اون ضرورة لهين بو الله الضبيلة صادر وهو إلهي الذي كوي يرسل صادرا الرياح الضبيلة مر الله مركا الضبيلة جمع عارك تدوى الرحمة مركا الضبيلة كليا عارك تنوى عذاب يرسل إلهي ورسل صادرا الرياح الضبيلة بشرا بشارة عليه بين يدي رحمته بين يدي مبلغه waxay bishaaro u yihiin raxmada rabbi oo roobka yaa calaamaad u yihiin saxan saxa u yihiin xataa idaa aqallad markay xambaarto aqallad hiyaaxdii dabaylaha ahayd markay xambaarto saxaaban daruur markay xambaarto siqaan oo culus oo biyoiyo khayraad ka culus markay xambaarto sugnaahu daruurtii baan soo kaxaynaynaa libaladin ilaa baladin balad iyo dhul baan usoo kaxaynaynaa mayitin maydahaayo abaar la maydaha فأنزلنا وحنكو تزينينا به بلد كميكها الماء به مدركها هاي ضرورة حنبار صنيت ينقص بينا فأخرجنا به ما جي مدركها سببت وحنقصه بحينينا من كل الثمرات من اليو كله سدا أنظرك أبارت أها انت انروب أقود عظيمي من اليو كله يا علامة كله يا الدوقية كله سدا أنقصه صاره ودنبيه نوو عركتان كذلك سدا سلا مدى أمبانو نخرج الموتى ذاتك الذين أسوا صاري دونا أنقبورها أسوا صاري دونا لعلكم تذكرون سيد الحرور سلطة يا وحيدين كل شيء بعثك أيوه قل كان إلهي أسوا صاري نبات كبار مناسب سكولة قل كأو أبار أو بورة با إلهي في بعضين يا بيو أدو دور آية مالين يا لواي يا صدح كد أدو عدي تيور قل كي عدي سير كشبين قل كي بورك أها alaab iyo khayraad kala gedisan baa ka soo baxay oo quruux badan oo saacadeed iyo doogii isu qab oo geedkii yaraa iyo kii weynaa isqabsanaya allah dhulkii boodhka ahaa sidaa u galay maalma kadib dadkii leeday oo lafahoodii iyo cadkoodii ciiddu ay cuntayna inuu soo saaro u soo nooleeyo kuma kala cusla ilaahay labadaas dhulkaa uu dooga ka soo saaray sidu ugu fudud yahay yaa dadkii ciiddu cuntayna inuu soo nooleeyo qubuurta ka soo saaro yo ugu fududa saasuu ilaahay sheeganay kadaalika sidaasi lamida un baanu نخرج الموتى قصص عارض أن أكون لعلي لعلكم أحد من أنتم تذكرون هذا الحصوص الطعام سيدنا علي يقول شيء يا قرآن وحيد يقول شيء روبك يا خيرات يا من فعل ألا إنه جري ووحي إلهي أودي شيء واحد نمدي سلا وقر وهو إلهي الذي كوى يرسل صادر الرياح ضبيلها بشرا حاليهم بشار بشرا إيو بشرا إيو قروي نور الجراح الكنوكا بشرا حاليهم بشار بين يدي رحمتي بين يدي مدره مدرك إلهي ارتبت دبيش بشارتها هي على مدره حتى إذا أقلت رفعت مركا حنبارات خياح دي دبيلها أها فعلك أقلت دوار رياح دي سحابا ضرور مركا حنبارات ضرورة أو ثقالا عرص أو بي أيامك خيرا لا عرص سقنا هو أنك حيناوي ضرورة أو مقليس كالما أنك حينا لبلد الميتي بلد كي باديها كسر جيلي هذا اليوم الجيل لبلدي تبوه أم بلوغ الجيل بلدي بادية ما يصدونها النقدة قل أباري سناء ومي أها مي بني مدن قل كماركو أباري يهي ومي أو كلا وح منفع أمالي ماركو آري يهو إلهي خير يا برواق كبو حيانا والروح نور وكلا وفو أنفعي سقناه وانصوك حيمي لبلد إلى بلد ما نصوك حيني بلد لبلد إلى بلد قل ما نصوك حيني ميت أو نمتيو أباري قحد لبن فأنزلنا وحن كد جيني به بلد كي ميكا الماء بيه ضرورة حمار سنيدة مدركة فأخرجنا به بالماء ما جاء إسقى سببته حكوسه وصاره أنظر كي كسر صاره من كل ثمرة مر يوم كل جود كذلك كما أخرجنا صاب حين ثمرات كأي زرع جاء يعلن تاي جيرها يدو قاسلا صاب حين سلم إذا أنبعنا نخرج أصو صاره فنا الموتى كوي لدين لعلكم أحد من أنتي نضو سلا قرآن كوي حدين كوا عطينا تذكرون إن الوان سنتان ساسد من أنتي نواجب إنكم أدلة ركمت وهي يرسل الرياح مبشرة بالمطر ومعنى بين يدي رحمته أمام نعمته وهو المطر الذي هو من أجل النعم نعمه أدوك هو وين ويروف يكمدي وأحسنها أثرا على الإنسان حتى إذا أقل ضبائله مركي حنباران صحابا ثقالا إذا حملت الرياح صحابا مثقلا بالمال وعسليه سقناه وانصوك حينا لبلد الميت سقنا الصحابة ضرورتي بيه عن بارزم وانصوك حينا إلى أرض الميتة وبلدتي الشيخي وكا إلى أرض الميتة مجدبة جذبية عبارة كنا لا نبات فيها بورك ساؤدولي فأنزلنا به الماء بيه ضرورتي عن بارزم وانصوك حينا كده جينا كل سقنا فأخرجنا به من كل ثمرات مركزان من اليوم إيو النوعية كلاجبية كل وانصوك حينا أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء فأخرجنا بذلك الماء من كل أنواع الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون مثل هذا الإخراج بأن نخرج الموتى من قبورهم لعلكم تعتبرون سيضر الرقادة وتؤمنون سيضر ميسا ابن كثير وحول وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب الله المثل تصال إلى هيلا ليوم القيامة بإحياء الأرض أرضا المولي بعد موتها أنت لما تيد ولهذا قال ربي لعلكم تذكرون والبلد طيب قلك كلا في عمك فهم في مدى قلك وكلام صور نبات نبات صوصار كيسا كلا في عم ضدكم أساس أكلا في عين والبلد بلد كي الطيب أولاك سنة عيدي سيئة وذي سيئة أولاك سنة يخرج نباته نبات كيسا يتكسر به بإذن ربه رب إذن كيسا يكسر به والذي بلد كي خبث حما عيدي سيئة وذي سيئة خبير كايهي لا يخرج مصباح يا نبات كيسا إلا نكيد الرفاض يدمه إيه كذلك سدى السلام إذا أمبانه نصرف الآيات آياتك وقع طينينا ونقع علينينا لقوم يشكرون قومك إلهي وشكر نقل بلد كطيب كأبل نبات كيس إذا كربيب وسكك صبحي بلد كحن وخبيب وعيديس وحن طعي صبحي ما ينبات كيس إلا دمه إيه لبك عزماها إلهي وكل باطونا يقول رفاضا يماه ضدك مقرم بير ليد آي وبيرنا يقول رفاضا يماه ومشن عيديد في عن طاينا سلا على سيرك الله قد يقول مشن عيديد حن طاينا مربا إلا قضاء ومربا بيا بدا الله سوجيد ومربا بيا الله الشباء شغل أي عملية دلقوا بديا موية مرفع عن كبه حماية وبلد كحن فمانتا وحكوش إيجا يا ميلها ملح لكو بدا انت هايو يا نبات كودو في عنين ميلها مروحة لكو بدا انت مركا دفنا وانو عاصو والبلد دوت أيب يخرج نبات البيدي ربه مؤمن كوكو متلي وصدا قولك في عني ونباتك في عني وصو ساري يومركها بإيمان يعمل صالحة وصو ساري يا الروح مؤمن بلد كان خبير كان قال كألقو متليو قال كي حقا فهمسيها داد استراهي هذا مضحك حنونة يا ودتد عليك ودتد عليك إلا هو واحد لذلك كان عدو عنكري مركا لبدا بلد من نخيها من نفس عني ضدك بني آدم كابا لقو متلي يا مؤمن يا كافر والبلد الطيب بلد كوناكسن تراب كيسيها وليس أي في عنيه يخرج نباته نبات كيس يزرع كيس يكسر به بإذن ربه رب إذن كيف كسر به والذي بلدك خبصه وحماه وديس تراب كيس لا يخرج صابح مايا نبات كيس إلا نكدا نبئ يا رفاض غمره من كم بير ليله زارع آموي كذلك سدع سلم مضبانه نصرف الآيات آيات أعل علينينا ونعطينينا لقوم بانو عطينينا قومك ويشكرون إلهي أشكر النقل ونعمويك إلهي أكم النجد إلهي أشكر النقل وصل حالكم الأرض الكريمة تربة يخرج النبات فيها وافيا حسنا غزير النفع بمشيئة الله وتيسيره وهذا مثال للمؤمن قل كافي عن النبات كافي عصوص على مؤمن كيف كم تلين يسمع الموعدة تبو المغلي فينتفع بها مركب انت ولا يكون دقاقي والذي خبث بلد كحن لا يخرج النبات كيس إلا نكيدا والأرض إذا كانت خبيثة التربة مركب عيديد حنتها كالحرتي ميل شيله ونجح نجح سارا ونعيد بالهاي مركيتا أو صبغتي ميل ملح بدن ونودنافة إلا وداديه وقره وقره وعيتا لا يخرج النبات فيها إلا بعسر ومشقة وقليلا لا خير فيه. وهذا مثل للكافر ماشاء مقرم ويسا نجح نجح سارا يا محبكو بحينين قال كيكون مثلنت الذي لا ينتفع بالموعدة أنكم انتفاعين الموعدة يا نصيحة. كذلك سلام سلام مدبو مصرفوا الآيات آيات كأنه أعطينينا أمضى لقوم يشكرون نبين وجوه الحجج ونكررها آية بعد آية وحجة بعد حجة بأنه العليل لقوم يشكرون الله على نعمه. سورة دموح عليه سورة سورة أنبياء قصة هذه اللي قفها فاهيو وسورة أغري تلك قلت النبي آدم قصة دي سوان صامر وسورة دموح عليه ayaga qisay hadii ay tahay isagii iblis wixii dhaxmaray isagii xawa iyo jannada markay joogeen waa kan qisada soo nabiga labaad oo suuradan laga warramay qisadii ba soo gaa wa nabiyullahi muhammad alayhi salam qala ta'ala law wallahi qad haqiqa arsalna nuuhan baan dirmay ila qawmihi qawmkiisa u ka dhashay baan u dirmay fa qala nuuh wuxuu yiri ya qawmi qawmka yow sigtada iyo bahrayay اعبدوا الله الله وحيدا وعابدا ما لكم إذن نصغنا من إله المعبود وغيره غير الله معبود كالذين والله معبود كالذين مجهو كو قاريين عبادة إني أنوغ هدانا هاي النوح أخاف وأن بغي عليكم دشينا إذن كبغي عذاب يوم يوم عذاب كبان إذن كبغي يوم كو عظيم وين شركي قاها هداد دي ويدان قال لماذا هداد دي ويدان وحال إذن كبقى يا يوم عظيم عذابك إنه إذن كهبسن وهي والرسول أرضى نحن هذا اللي قدره وأمد غير الله عابد الله قدره كيف هو ريو نبي يالكو ريو ويتغل دي النبي آدم في لقبس وبرمي ما قال مدين النبي آدم هاي وشيف العرنج ري إدريس وإسنان نبي أهائي ويكوده الريو لكن أمد غير الله عابد oo mushrikeen ah rasuul inta loo diray la yiraahdo dadka shirkiga uga yeero tawxiidka uga yeero waxii ugu horay sida daraadda dibka uu la kulmay nabi nuux anbiyaada kale lama kulmo wuxuuna ahaa adwalul anbiyaai cimra anbiyaada oo dhan kii ugu cimri dheeraa buu anbiyaada oo dhan buu ugu cimri dheeraa qowlka ugu yar baa cimrigiisa sheegaya 1600 cimrigiisa imow qowlalka badanna way jiraan 950 waa intuu rasuulka ah fisaalada ka horna 600 buu jiray يا كنتم بوجري يا أفرتم بوجري صدق أقول بوجرا طوفان تكذب مركي أي نوش أسوأ دقينا لحظة سنودي بسنو ولا بلالي وهي مركي حطاب قالته قول كورانا يا كنتم جلبوها الرسالة كورس ورواية نحن حاتك سقال بقولي يوم قررنا إذا كنتم ورسولها وطوفان تكور رسينا تقدر فإن تسواكم مركي طوفان تدبادنا لحظة عندي جيسة قوله ويا روائي وكون يا لحظة جل in badan buu risaalada u shaqeeyay in badan nuux waxa loogu bixiyay li ka dhalatay maanaaca dhawaaqiisii baa badnaa uu dacwada ugu yeeray Cabdul Qafar baa la oran jiray magaciisa waay laamka qasamay na tusin qaduna waa xarfu taxqiiq la wallahi qad xaqiiqay arsalnaa nuuxan baan dirnay ilaa qawmihi qawmkiisii baan u dirnay faqaala nuux baa yidhi yaa qawmi icbudullaaha allahu kaliya caabuda عذك لها عابدين ما لكم إذن مسغنان من إله إله أو غيره غير الله إني أنوغ أخاف وأنبقي إن عبدتم غير الله عليكم دشين وحنوغ بقي عذاب يوم عظيم كن سنة أولا حيثبا للي ينوح يا آدم آدم كي لغا صوب يرمي يا نوحا كن سنة أولا حيثبا كن كاسانا ضدك توحيد بي كسوة أغنائي ودين في النبي آدم لوغو ديري oo shiiso ina nabi aadanaha markii dambe ku hoggaamiyay oo idriis oo nabi ahaa ku hoggaamiyay diintaas baa magaranaysaa iyo jiilba jiil u soo dhiibi jiray markan dambe oo kunka sanad amaadeen yaa qowmu nuux baa waxay lahaayeen niman wadaada oo fiican oo sulaxa yaguuth iyo yacuuq iyo magaranaysa wudu iyo suwaac iyo lucra jir markay nimankaasina dhinteen yaa shaydaan intuu u yimid baa wuxuu yidhi nimankii sawira oo صور كودي عبادتي إلهي كل خصوصات يعني شرفت ودي صور كودي أنت تتوقع على سان مساجد يا بكتا سيدي بيه لأنه حيران جيهن أركتدو ضعنك خصوصا إلهي عبادتي waagii dambe markuu waqtigu sii dheeraaday ee jahligii batay ee mugdi caalamkii galay yuu shaydaankii yidhi kuwanaada ilaahay ah ee caabuda kuwiiba ilaahay ka dhigto inay caabudaan iyagoo bahalada caabudaya nabiyullaahi nuux lasoo diray bal la yidhi dadka uga yeer bahaladana caabudayaan asmaau saalix dad saalixiina magacyadoodu weeye wudiga iyo quudkii iyo cuuqay oo iyagu sanamya ka dhigtay jawaabtii qowmu nuux baa tan qaala almala'u jamacii waxay yidhiheen min qowmihi qoomkiisa ka mid ahaa innaa annagu nuuxow la naraaka waxaan ku aragsannahay rasuulnimada iyo waxaad sheegan iska daayay tawxiidka iyo dacwada iyo waxaad noogu yeedhi iskaba daaye adiga laftaada waxaan ku aragsannahay fii dalaalin baadinimo gudaha inaad ugu jirto lalaalkaasoo mubiinin iskaba cad oo nin aan ka qarsoonayn bal haddaaba leedahay ilah keliya halacab mala waxaa la yidhahda dadka ehlu xalli walcaqdiga ah dadka indhaha buuxiya oo hebel iyo hebel u yeedha la yidhahda mala la yidhahda waa xildhibaanadoodii xildhibaanadoodii iyo baarlamaankoodii odayaalkoodii xilkaskoodii baa sidaa yidhi mooryaantoodiina maxaad u malayn marka markay mala-ii sidaa yidhiheen qaala almala-u jamacii waxay yidhiheen madaxyaweyntii iyo xildhibaanadii waxay yidhiheen min qowmihi qowmi nuux ka mid ahaa innaa annagu la naraaka nuuxa waxaan ku aragsannahay fii dalaalin baadinimo inaad dhexda ugu jirto dalaalkaasoo mubiinin cad qaala nabi nuux wuxuu yidhi isagoon xanaaqin yaa qowmi qoomkayow laysa bii iguma sugna dalaalato xabad keliya oo baadinimihi iguma sugna walaakinnii rasuulun baan ahay rasuul lasoo diray baan ahay min rabbilcaalamiin baa layga soo diray rabbilcaalamiin xaggii baa layga soo diray uballigukum waxaan idin soo gaadhsiinayaa hadda iyo hadda kadibba risaalaati rabbi rabbigay risaaladihii iyo fariimihii iyo dacwadii uu ii soo dhiibay yaan idin soo gaadhsiinayaa wa ansaxu lakum waan idiin naseexayn waan idiin khayrmiiri talada ta ugu macaan ee naseexadee danta abaan idinkula talin warallahu keliya caabuda wa aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggii waxaan ka ogahay oo alla i baray oo alla ii waxyooday maalaa taclamuuna war wax idaan ogeyn baan ogahay oo ilaahay ii waxyooday uu ii sheegay wardaaya shirkiga iyo balaayada saas ugu nasiixi fii dalaalin mubiinin inaad ku sugan tahay baanu ku aragnaa bay yidhihin isna wuxuu yidhi laysa bii lalaalatun nafyigiisaa labadood xeel dheer lalaalka hore horta waa master waa master weyn weliba fii bay ka cabireen oo gudaha inaad ugu jirto oda dhinacna uga badnayn fii dalaalin mubiin isna wuxuu yidhi lalaalatuntu waa master mara waa hal mid ahoo baadinima war baadinimo weynoo dhexda ugu jira daaye hal mid ahoo baadinimo ama qabo qaala yaa qowmi qoomkayow bal hadalkiisa de macaanka xigtadayay bahdayay tolkayow buu ka dhigan yahay yaa qowmi laysa bii iguma sugna dalaalatu xabad keliya oo baadinimo ama qabo walaakinii ana rasuulu rasuul baana min rabbilcaalamiin baa layga soo diray caalamiinta oo dhan rabbigii lahaaba ay soo diray uballigukum waxaan idin soo gaadhsiinaya risaalaati rabbi rabbigay risaaladii ugu soo dhiibay oo ciwaankeedu yahay tawxiidka ilahay inaad cibaadada ku gaar yeeshaan wa ansaxu lakum waan idiin naseexayn waan idiin khayr miiri waa taladata ugu fiican naseexadu malabka marka lakala shaandheeyo oo laga saaro hanjada iyo qoriga la socdi iyo laga saaro yay carabtu tidhaahdaa masaxa fulaanun alcasala wuu safeeyo wuu shaandheeyey malabka marka ruuxaad u naseexayn taladii baad qorigii oo dhan iyo hanjadii oo dhan uga reebtay taladii ugu macaanayd markaad ruuxa siisan weeye naseexadu waad u khayr miirtay khayrkii ugu fiicnaa waad u miirtay wa ansaxu lakum waan idiin naseexayn waan idiin khayr miirayaa wa aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggii waxaan ka ogahay oo allah ii sheegay uu ii warramay maala taclamuuna wax idaan ogeyn wuxuu ku daray nabigii intaa aw cajibtum niman yahuma ka yaabteen wax lala yaaba ma ahee an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun waano inay idiin timid min rabbikum xagga rabbigiin ay idinka timid calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiina ay idinku timid rajulka oo minkum idinka idinka mid war ma rasuul baanahay oo ilaahay baa isoo diray miyaad ka yaabteen dikri iyo waana inay idiin timid oo xagga rabbi ay idinka timid nin idinka idinka midana la idinku soo dhiibay taa miyaad ka yaabteen wax laga yaaba ma ah liyundirakum wuxuu rajulkaa laydinku soo diray inuu idiin digo iyo walitataquu idinku inaad cabsataan ood khatarta iyo shirkiga ka cabsataan iyo walacallakum turxamuuna in laydin naxariiso adduunkii aakhira baad raxmad heshaa ilaahay oo la adeeco oo lagu xidhaado yaa raxmadda aakhiriyata adduun labadaba lagu helo aw cajibtum buu yihi nabi nuux war ma ka yaabteen an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun waana inay idiin timid من ربكم حق ربكين أيدين كتم على رجل على لسان رجل من عربكين أيدين كتم ومنكم يدين كأيدين كمدا لينذركم سوء رجل كاس يدين كدقوا إيا ولتتقوا سياد الله أقعب ستار إيا ولا علكم ترحمون سيلا يدين كنا حريصة رحمته هشان إذا إله أقول سكيسا رحمة الله وهلا فكذبوه هذا الكادير لسكي سوى العليو نبي النحوي بيني سقال بقول إيا كم تنصنوا رسولك دحل ولا جوغي طبان إصطالي طبان لنو إصطالي با يدعوه لقاكي وقصور مدبان منك كالو قدر دائم جريهوي منك نوحا يقايلنا إسوك ساو قايلنا يوم بان اندها كالقا آباه با إيقا ديگو إيقا دردار ويبكدو وان كاقا دردار ميا يوضي ولي بلي طبان إصطالي مدعوه لقاكي سقال بقول إيا كم مركز كسو ودعلي وفكذبوه ويبيني لو يسديت الروح برهمي نبي انت دعوديس انت شقيني في سالة النبي محمد تيشقيني صدق على تنصى نبو الرسول قلنا ولا يوم دا نحجو وحانا الرهمي ملايين يا ملايين يا إلهي يوحي يقال صدق يسديت برهمي يا الذي يسديت برهمي يا نبي الله نوح انت صون قيامة الله سبحانه نبي محمد الله سبحانه يا هجي الله وإنا دي وجهاد المدح يا مدودي وبطي ليلة الإسراء والمعراج مركو نبي موسى وسلم ذا الجحاد جوغا ونبي محمد طافي يوئي نبي موسى محل أوي بالي ويقول ويل كاسو أريد بضي اللي بحية انت أمد ديس الجنة جلي يا كبضان انت أمد ضيدة إيه الجنة جلي مركا أمد ضيدة مسيب يريد إيه الجنة يريد إيه دان لأوي يا حسد أن محمد حسد أي معه فكذبوه ويبيري يا نبي محمد دعوة دي أساء وبلا ويبيني فأنجيناه إلهي فأنجيناه ونبدلنا هو نوح حبان بدبادنا والذين كوين ونبدلنا هو بدبادنا معه معيسى أها حق الدين كي إيمانك كوي معيسى كو أهانا ونبدلنا في الفلك دوني من كون نبدل دوني نبقى أنت إلهي أوحي وذي نبي نوح يا لي دوني سميسو كو وان غرخنا يا وان بابئنا يا دوني أتكب الدادي يا أنت ممنين تي سميسو لبصنوا سميني يا لي نبي لبصنوا وحي با لو سميهو ادونك عالمك دوني لغا سميهنا واتي او غوريس وانا وح وحي لو سميهو وح عقلي وكلي كيني كرما هلكا لوح كو دوف هلكا مسمار كو دوف هلكا سلا او غا سيدي لو هيب ولبا سنه او ايدي يونا وح سبيني دونت وصنع الفلك بعيوننا ماركا الهي وح كو بداديه اسغا يا انتي رميسنيد با فلكي يا دونت انا حدي الهي كو بداد ماركا الهي بيي عيرك يا بري يروك بالله يسكن فكذبوه وي بينيه فأنجيناه ونبدلنا هو نوحا والذين دولكين ونبدلنا معه معيسى كؤها في الديانة حق الدين ماذا كوي معيسى كؤها في الفلك بان كنا بدلنا دوني وأغرقنا وانغرقنا وبيا كقصفنا وكقرقنا الذين كوي كذبوا بيني بآياتنا آيات كما كوي بيني ويلكيسي كمعانا هابا كمدها هو بيا كقرقونا هذا وضوفان تقارطي ويلكيسي با كمدها واي سأوي إلى جبل يعصمني من الماء فكذبوه ويبيريين فأنجيناه ونبدلني والذين كوين ونبدلني معه معيسى في الفلك بان كنا بدلني وأغرقنا الذين كوين وانغرقنا وانقصفنا كذبوا بيني بآياتنا ما هي لي إنهم إيو كوا آيات مجا بيني مبقى بيني الله بيني انغرقنا إنهم إيو كانوا وحي أهاين قوما بي أهاين قوم كوا عمينا إن دبيلي حقي بيك عند بيلين يا إلهي واحد لما ديسي يا رسول في الله صوت دي رأيني فهمان بيك عند بيلين عند بيلك كوة مضحة ماه وكوة قلبك حق قلبك يك عند بيلين وحقي إلي فهمان ويا الله واحد لما ديسي اعترافان والرسول كانوا نصيحين يا إرهاعان حالة ويك عند بيلين مركة هذه حق لك عند بيلين إلهي بعروضة وحكم مصح إلهي ضفان بكم مصح ما الفق بيسوان عيدا وقدوني بيوم إلهي كغرق وأغرقنا الذين كوي ما غرقنا كذبوا بيني بآياتنا إنهم لأجل أن إنهم يو كانوا وحي أهاين قوم نوح قوما بي أهاين قوم كو عمينا إن دبي لا يحقك إن دبي لا يحقك وبالله توفيق إلى حقه إلى جاين دفتر سنة